الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لا يعلم الغيب سوى الرحمن، فمدعي الغيب أخو كفران. نعم، هذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، وهي من مقتضيات ربوبية الله. انتبهوا، من مقتضيات ربوبية الله. ما نصها؟ الجواب نصها يقول: لا يعلم الغيب المطلق إلا الله تعالى، وهذا معروف ولله الحمد، لا يعلم الغيب المطلق إلا الله تبارك وتعالى. وانتبهوا لدقائق تفاصيل القاعدة: لا يعلم الغيب المطلق إلا الله عز وجل. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ودليله قوله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقول الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، الآية بتمامه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا إلا الله، ولا تعلم كذا، حتى عد مفاتيح الغيب هذه الخمسة. فإذن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. وإذا قلنا الغيب المطلق فنعني به ذلك الغيب الذي لا يزال في علم الله وحده، فلا يعلمه لا ملك مقرب ولا ولي مرسل، ولا يعلمه أحد من الناس لا صغيرا ولا كبيرا، يعني بمعنى ما لا يزال مكتوبا في اللوح المحفوظ لم يقع بعد. فالغيب المطلق هو ما في اللوح المحفوظ، ما في اللوح المحفوظ هو الغيب المطلق. لماذا سمي غيبا مطلقا؟ قالوا: لأن الجميع يشتركون في عدم العلم به. إذا قلنا الغيب المطلق فإذن هناك قسيم آخر له، وهو مطلق الغيب، وهو الذي يسميه العلماء بالغيب النسبي، وهو ما غاب عن بعض دون بعض. نظارات فهد، سقطت النظارات مني، من وجدها؟ زكريا. أقول فهد من أول الدرس، من وجدها؟ ايش دراكم من اسمه فهد؟ طيب جاوبوا منه على طول. طيب انا وين نظاراتي يا مسلمين؟ احد درك نظاراتي؟ وين نظاره؟ انا مكان النظارات غيب بالنسبه للجميع ولا لبعضهم دون بعض؟ اذا غيب بالنسبه لي وليس غيبا بالنسبه للفهد. هذا يسمونها الغيب النسبي. الغيب النسبي ليس من خصائص الله. الذي من خصائص الله ويعتبر من وصف غير الله به مشركا هو الغيب المطلق. أما الغيب النسبي فهو الذي يعلمه البعض دون البعض. لو ندت دابتك إلى البرية فغاب مكانها عنك، لكن وجدها أصحاب إبل فصارت ترعى وتشرب مع بهائمهم، مكانها غيب بالنسبة لمن؟ لك. ومكانها لكن مكانها ليس غيبا بالنسبة لمن؟ إذا صار الغيب عندنا ينقسم إلى قسمين: إلى غيب مطلق وإلى المطلق الغيب. ما الذي هو من خصائص ربوبية الله؟ وبناء على ذلك فكل من ادعى في مخلوق أنه يعلم شيئا من إيش؟ من الغيب المطلق، فقد خصه بشيء من خصائص الله وساواه بالله في شيء من خصائصه، فهو شرك أكبر وكفر أكبر. هذه نظراتي أكيد؟ أنتم فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ طيب عندنا إشكالية خفيفة، وهي لا تكتبون في صحيح في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انتبهوا للي بقوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في حقيقة الكفر هذا، أهو من قبيل الكفر الأكبر أو من قبيل الكفر الأصغر؟ على قولين، فمنهم من جعله من الأكبر مطلقا، ومنهم من جعله من الأصغر مطلقة. والقول الصحيح والقول الثاني. وهو أن الأمر يختلف باختلاف الغيب الذي صدقت الكاهن أو الساحر فيه. فإن كان ما صدقته فيه من الغيب هو من قبيل إيش؟ الغيب المطلق. الغيب المطلق فالكفر والشرك هنا كفر أكبر وشرك أصغر. أكبر ولا أصغر؟ وإن كان ما صدقته فيه من الغيب من قبيل مطلق الغيب فهو من الشرك الأكبر الأصغر. وهذا هو فيصل النزاع بين هؤلاء وهؤلاء. وبناء على ذلك فلو أنك جئت إلى كاهن من الكهان فقالت له من سأتزوج أيها الكاهن الطيب، من سأتزوج أيها الكاهن الطيب، فيقول بتزوج واحدة اسمها حصة. ما عندكم حصة أنتم في الأحساء، ما يتسمون أنتم حصة، موجود عندنا بكثرة، يعني اختيار موفق، هذه كرامة. واحدة اسمها حصة شعرها إلى منتصف ظهرها وإلى آخره، إلى خلاص عرفنا نحن هاتون، يعني لا تطول. فالشاهد أنك صدقت في هذا الغيب، ماذا يكون حكمك بعد التصديق؟ الكفر الأكبر. لما؟ لأن نوع الغيب الذي صدقته فيه هو من الغيب المطلق، ومن صدق مخلوقا كاهنا أو عرافا أو مشعوذا في شيء من قبيل الغيب المطلق فقد أضف عليه شيئا من خصائص الله. لكن لو أن لك دابة ندت إلى البرية فذهبت إلى كاهن في حي مجاور وطرقت عليه الباب ففتحت لك الخادمة وقلت أبو محمد موجود؟ قالت نعم أبو محمد موجود، يبيه فلان. دخلت عليه إلا هو قاعد، الرجل قاعد الحقيقة، ما نظلم الرجال، قاعد يعني مو بواقف ولا مضطجع، قاعد الرجال. ثم سألت قلت لقد ذهبت دابتي من أمس وأنا ما لقنا، وهي دابة ناقة عليها يعني عليها سومة مليون، يعني من المزايا، فأنا أحتاجها يا أبا محمد. قال ما في مشكلة، نو بروبلم، ما في مشكلة، دابتك تلقاها على في العقير، وصلت العقير. صدقه فذهب ووجدها، صدق هذا الآن ايش حكمه؟ كافر، هو كافر كما وصفه الدليل، لكن أي كفر؟ أصغر. لما؟ لأن الغيب الذي صدقه فيه مطلق الغيب. أفهمتم هذا؟ هذا هو القول الصحيح. فإذا لا نحمل من صدق الكاهن أو العرافة أو الساحر على أنه كافر الكفر المطلق الأكبر يعني، ولا مطلق الكفر أي الأصغر، وإنما هذا يختلف باختلاف الغيب الذي صدقه. وإننا لنشكو إلى الله عز وجل يا إخواني، قنوات فضائية الآن متخصصة بماذا؟ في إخبار الناس بسعدهم ونحسهم وأرزاقهم ومن يتزوجون ووظائفهم وما سيكون لهم فيما يستقبل من زمانهم، وكل مما يذكرون إنما هو من قبيل إيش؟ الغيب المطلق. فمن يصدقهم في ذلك يا إخواني فقد وقع في الكفر الأكبر الناقل عن الملة بالكلية. لما؟ لما؟ لما؟ لما نقل عن الكلية؟ لأنه سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فهذا هو الشرك الأكبر. ولماذا وصفنا الثاني بالكفر الأصغر؟ نقول لأنه طريق للكفر الأكبر، ولأن الدليل وصفه بأنه كفر. فهمتم هذا؟ إذن لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. طيب أوليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن شيء عن أشياء كثيرة من أمور الغيب؟ الجواب بلى، ولكن الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه عاد إلا من ارتضى من الرسول، سواء الرسول الملكي فيما يخبرهم الله عز وجل به من أحوال النطفة، اكتبوا رزقه، اكتبوا عمله، هذا من الغيب المطلق الذي أطلعه الله عليه ملك الأرحام، أو من الرسول البشري الأرضي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب استقلالا وإنما وحيا، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقول الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الغير الخير وما مسني السوء. والجن لا يعلمون الغيب لقول الله عز وجل: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والملائكة لا تعلم الغيب لقول الله عز وجل عنها أنها قالت لما قال لها إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن، ثم قال إني أعلم ما لا تعلم. فإذا ما في أحد يعلم الغيب، لا ملك مقرب ولا أي غيب المطلق. المطلق لا يعلم الغيب المطلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، فضلا عن الأشجار والأحجار والأموات والكهوف والمغارات. نسأل الله أن يعصم هذه الوجوه والمسلمين جميعا من الشرك.